يا رسول الهدى دعاكم حسير قصرت خطواته الأخطاء يا رسول الهدى دعاكم حسير قصرت خطواته الأخطاء ما له شافع أحاطت به أخطاؤه والصحيفة السوداء جاءكم هاربا جاءكم هاربا لهيفا صريخا من دواه وكلها دهياء عمره قد مضى لزيم ذنوب ليس يحصي أقلها الإحصاء وعيوب أخفها الخلق السوء وهو المصيبة الصماء أغرقته أمارة السوء في بحر المعاصي فأين أين النجاء يا شفيع الورى مريض طريح شفه داؤه وعز الدواء داؤه حير الطبيب عضال ليس داء لكنها أدواء وبكت عينه المدامع حتى ضحكت من بكائه الأعداء كم هدى ضالا وأغنى معيلا ويتيما آوى فطاب الإيواء وسقيما أشفي شفاه من المختار لمس أو ريقه أو دعاء سالت العين فوق خد فردتها سالت العين فوق خد فردتها من المصطفى يد بيضاء خير عينيك يا قتادة هذه العين فهي الجميلة النجلاء